قال أخبرنا أبو الحسن السرخسي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يزيد ابن رومان عن صالح بن خوات عن عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، وذات الرقاع اختلفوا في وقتها واختلفوا في سبب تسميتها، هذه الغزوة التي تسمى بذات الرقاع اختلف العلماء في سبب تسميتها بذات الرقاع واختلفوا في وقتها متى كانت، فقوله الرقاع بكسر الراء وهو اسم لشجرة بنجد سميت بها الغزوة، هذا هو السبب عند بعض أهل العلم أن الرقاع اسم للشجرة فسميت بها الغزوة وقيل لها ذات الرقاع فلعلها كانت قريبة من هذه الشجرة هذه الغزوة، وقيل اسم جبل فيه بياض وحمرة فيه بياض وحمرة مختلط يقال له الرقاع لأنه مرقع من هذا وهذا فسميت به الغزوة وقيل لها ذات الرقاع، وقيل لكونهم عصبوا أرجلهم بالرقاع رقعوا الأرجل فسميت بهذا لأنهم عصبوا أرجلهم بالرقاع وبالخرق فسميت بذات الرقاع لتعصيب الصحابة أرجلهم بالرقاع في تلك الغزوة. وأما وقتها فاختار البخاري أنها كانت بعد خيبر، أن هذه الغزوة كانت بعد خيبر، وجزم أصحاب المغازي أنها قبل خيبر، ورجح الحافظ أنها بعد غزوة بني قريظة. غزوة بني قريظة كانت في ذي القعدة سنة 5، فإذن هذه في آخر هذه الخمس وفي يعني السادسة في أول السادسة وآخر الخامسة، غزوة ذات الرقاع في أول السادسة وآخر الخامسة، فإن الحافظ رجح أنها بعد غزوة بني قريظة حصلت هذه الغزوة وهي غزوة ذات الرقاع، والله أعلم. هذا خلافهم في وقتها وأيضا كذلك خلافهم في سبب تسميتها بهذا الاسم، فقيل نسبة إلى الشجرة هذه التي تسمى بذات الرقاع، وقيل للجبل الذي كان مرقع أحمر وأبيض، وقيل لأنهم عصبوا أرجلهم بالرقاع في تلك الغزوة فسميت ذات الرقاع. قال عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا، وصفوا وجاه العدو فأتموا لأنفسهم، فهذا يدل على أنهم أتموا الصلاة، أتوا بركعة وبعدها ركعة ما اكتفوا بركعة، أتموا لأنفسهم. وقد رأى جماعة من أهل العلم أن الركعة لا تجزئ في صلاة الخوف، لكن حديث ابن عباس في مسلم أن صلاة الخوف فرضت ركعة، وهذا عند اشتداد الخوف وربما تخفف إلى ركعة، وأما في الحضر فيصليها تماما ويوجز الصفة، أما العدد فلا، هذا الذي يظهر أن في الحضر العدد لا يختصر ولا ينقص منه شيئا العدد، وإنما يختصر في الصفة ويكون التجوز في الصفة، يتجوز في صلاة لأنه في الحضر، مع الحضر يصلي صلاة تامة، وفي السفر يصليها تامة، هذا هو الأصل يصليها تامة، وصلاة السفر التامة ركعتان رباعية، ركعتان هذه صلاة السفر التامة ركعتان، وفي الحضر إنما يحصل القصر في الصفة لا في العدد، يحصل قصر في الصفة لا في العدد، والأصل هو القصر في السفر، وأما الحضر الذي يظهر يتجوز في الصلاة صلاة الخوف في صفتها لا في عددها. ورسول الله كان يقصر لأنه كان مسافرا فيتجوز في العدد وفي الصفة، يحصل تجوز في العدد وفي صفة الصلاة. وأما صاحب الحضر الأصل فيه والله أعلم يأتي بها تماما، هذا هو الأصل، والقصر يكون في صفتها. قال رحمه الله أن طائفة صفت معه، وصفت طائفة وجاه العدو، ما يعرب وجاه من يجيب على هذا، ما يعرب وجاه العدو. ها محمد، ظرف، نعم ظرف زمان ومكان، ايش هذا زمان دائما تخطئ. ها محمد مكان، نعم اخي تفجعنا، تمد هكذا تقول هذا مؤكد عنده جواب، لا يختلف احد، خفف علي. هذا نص فيها. قال عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال خرجنا مع رسول الله في غزوة ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك، قال ما كنت أصنع بأن أذكره، قال كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. وبعضهم جعل غزوة ذات الرقاع غزوتين، وأنها حصلت مرتين، وينظر فتح الباري وغيره، فهذا لا شك أنها غزوة من الغزوات سميت ذات الرقاع. هل هي نفس هذه الغزوة التي قصر فيها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى صلاة الخوف؟ هذا يحتاج إلى نظر، هل هي نفس الصلاة؟ لأن أبو موسى ما ذكر صلاة الخوف، وهذا الحديث ذكر في ذات الرقاع صلاة الخوف، فلعلها غزوتان، هذه سميت ذات الرقاع وتلك سميت ذات الرقاع، فحديث أبو موسى ما فيه ذكر صلاة الخوف. فانظروا هل هما غزوتان ذات الرقاع، غزوة حكاها أبو موسى وغزوة أخرى صلى فيها الخوف عليه الصلاة والسلام. قال وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. قال مالك وذلك أحسن ما سمعته في صلاة الخوف. الحديث هذا في الموطأ، ولا شك أنه يوافق القرآن وظاهر القرآن. قال وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف. لماذا يحذف تنوين محمد؟ قال أخبرنا محمد ابن يوسف، مع أنه ما هو مضاف ولا شيء ولا فيه أن. نعم حسنت، الاسم يحذف منه التنوين إذا وصف بابن، فإذا وصف بابن يحذف منه التنوين لكثرة الاستعمال، فإنه يسمع كثيرا محمد بن فلان، محمد بن فلان، أو سعيد بن فلان، فخففوه بترك التنوين، فهذا من أسباب حذف التنوين كثرة الاستعمال، فما يقولون محمد ابن يوسف، وإنما يقولون محمد ابن يوسف، لأن هذا الاستعمال كثير وفاشن عندهم، فخففوا بحذف التنوين، وابن صفة، والتنوين كما تعلمون يحذف إذا وصف الاسم بابن، يحذف تنوينه تخفيفا. وأما عزير ابن الله فهذا أريد به الخبرية ولم يرد به الوصف، عزير ابن الله هذا مبتدأ وخبر، قالت يهود عزير ابن الله مبتدأ وخبر، أما هذا صفة، الكلام على ما إذا وقعت ابن صفة لا على ما إذا وقعت خبرا، لا، أما إذا وقعت خبرا ينون الاسم. قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن الخوات عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي تقدم. وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجاه العدو، هذا ذهب إليه قوم أنهم ما يتمون يذهبون مباشرة إذا صلى بهم ركعة تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجاه العدو تأتي الطائفة أن يصلي الركعة الثانية ويصلوا إلى آخر ذلك سيأتي. والذي يظهر أنهم يتمون الصلاة، وهذا ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق يتمون لأنفسهم. قال وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجاه العدو وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم وهم لا يسلمون، ثم يذهبون إلى وجاه العدو وتعود الطائفة الأولى فتتم صلاتها ثم تعود الثانية فتتم صلاتها. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن الحديث الذي تقدم يدل على ما ذهب إليه الجماهير أنهم لا يذهبون في أثناء الصلاة، يصلون يتمون صلاتهم والإمام يقف واقفا وهم يأتون بالركعة للتعليم ثم يذهبون مكان إخوانهم وإخوانهم يأتون ويصلوا مع الإمام ركعة ويجلس لهم ينتظر ويسلم بهم، يسلم بالطائفة الثانية. أما هذا على هذا القول فإنهم يصلون الركعة ثم يخرجون من غير تسليم، يخرجون في أثناء الصلاة من غير تسليم إلى مكان إخوانهم ويأتي إخوانهم مكانهم، يأتي إخوانهم مكانهم ثم يخرج إخوانهم من غير تسليم، صلوا ركعة ويخرجوا من غير تسليم ثم يأتي أولئك ويسلموا مع إمامهم ثم يذهبوا ويأتي أولئك ويسلموا مع إمامهم. هذا والله أعلم فيه نظر. وينظر ما جاء من الرواية هذه التي ستذكر. نعيد. وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأولى في خلال الصلاة إلى وجاه العدو وتأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ويسلم وهم لا يسلمون، سلم الإمام وهم لا يسلمون، بل يذهبون إلى وجاه العدو، الإمام إذن يسلم وهم لا يسلمون، يذهبون وجاه العدو بقي عليهم ركعة وهم لا يسلمون بل يذهبون إلى وجاه العدو وتعود الطائفة الأولى فتتم صلاتها وحدها، تتم صلاتها وحدها ليس مع الإمام، لأن الإمام قد تم صلاته وسلم، صلى بطائفتين كل واحد ركعة فسلمهم وهم لا يسلمون، ينتظرون حتى يأتوا بالركعة الأخرى فيذهبون ويرجعون. قال وتعود الطائفة الأولى فتتم صلاتها ثم تعود الطائفة الثانية فتتم صلاتها. وهذه الصورة واضحة كما سمعت من قراءة هذا الأثر وهذا الحديث، وحاصلها أنهم يصلون مع الإمام ركعة ثم يذهبون من غير سلام مكان إخوانهم ثم تأتي الطائفة الثانية تصلي معه ركعة، صلي معه ركعة ثم الإمام يسلم وهم لا يسلمون، هذه الطائفة الثانية فتذهب مكان إخوانهم وتأتي الطائفة الثانية الأولى التي كانت الأولى فتصلي ركعة لنفسها وتسلم، ثم تذهب مكان الطائفة التي ذهبت بركعة فتأتي وتصلي ركعة لنفسها وتسلم، كل واحد أتى بركعتين منفصلتين أو منفصلتين ولم يواصل فيها بل فصلها بحراسة. قال رحمه الله وهذه رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك وهو قول أصحاب أبي حنيفة. عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر هنا قال عن ابن عمر غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله فصلى بنا فقام طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين متفق عليه. هذه غير الصورة التي ذكرت، الصورة أن كل واحد يذهب مكان الآخر ويرجع ويأتي بالركعة التي عليه، لكن لا قريبة من هذا أنه صلى بكل طائفة ركعتين وسلم عنهم ولم يسلم معه أحد، سلم لنفس الإمام، وهذه الصورة متفق عليها. لكن التي ذكرها واختارها أصحاب الرأي أنهم يذهبون ثم يرجعون يصلوا ثم يذهبون ويأتوا مكان إخوانهم ويأتي أولئك يصلون وكل واحد يصلي لنفسه ركعة، وهذه مقاربة لهذه الصورة. وهذه رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك، وهو قول أصحاب الرأي، فيكون دليل هو هذا الذي في الصحيحين، دليل هذه الصورة هذا الحديث الذي في الصحيحين، كل طائفة صلت لنفسها ركعة والإمام صلى ركعتين وسلم وحده ولم يسلم معه إحدى الطائفتين، سلم وحده، هذا الدليل هذه الصورة ما دام هي ثابتة فيعمل بها، حديثه في الصحيحين. قال أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي قال أخبرنا محمد بن عبد الجبار بن محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الترمذي. أبو عيسى الترمذي تقدم معنا أنه لا يجوز التكني بأبي عيسى، وإيش رأيك؟ هذا إمام. نعم الصحيح أنه يجوز، فرسول الله كناه، كنا المغيرة بن شعبة أبا عيسى، فرسول الله قوله مقدم على قول غيره وفعله وتقريره مقدم على غيره ممن خالفه ولو كان من جلة الصحابة، أجلة الصحابة كأبي بكر وعمر، فإن لنا فعل رسول الله وإقرار رسول الله وقول رسول الله فهو مقدم على غيره، فقد كنا المغيرة بأبي عيسى، ورأى عمر أنه يغير هذه الكنية، رأى أنه يغير حتى لا يتوهم أحد أن لعيسى أبا، أن لعيسى أبا، فإنه لو قلت أبو عيسى ربما يتوهم بعض الناس أن عيسى له أب وعيسى ليس له أب، فلأجل ذلك رأى عمر أنه يغير الكنية إلى أبي عبد الله بدل أبي عيسى. ورسول الله الذي كنا ذلك كنا في ذلك الزمان، والناس ربما يحصل لهم هذا الوهم ومع ذلك ما غيره، وإن الوهم هذا بعيد، مع ذلك ما غيره عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، ما غير هذه الكنية واستمر عليها المغيرة إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مانع أن يتكنى الشخص بأبي عيسى لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا اختيار العلامة ابن باز رحمه الله. وكان عمر ذكر بعضهم أنه ما يرى التسمي بأسماء الأنبياء ولا التكني أيضا كذلك، والتسمي بأسماء الأنبياء جائز، والجمع بين كنية النبي عليه الصلاة والسلام واسمه مكروه، وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم، وهما ظاهرا. ولما لم يفصل بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين، فمرة قبل الخندق ومرة بعدها على عادتهم، هذا زاد المعاد في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها، ولو صح لهذا القائل ما ذكره لا يصح، ولا يصح لم يكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف المرة الأولى لما تقدم من قصة عسفان وكونها بعد الخندق، ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ، وأن في حال المسائفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها، وهذا أحد القولين. الحاصل منهم من يقول تعددت، والأصل هو عدم التعدد، إذا أمكن الجمع بعدم التعدد هذا هو الأصل. وهذا الذي قرره هذا الإمام رحمه الله ابن القيم أنها ما تعددت، ومنهم من يقول تعددت مرتين، والأصل هو عدم التعدد. والحاصل التكلي بأبي عيسى ما فيه مانع. هذا الإمام الترمذي محمد بن عيسى قد تكلى بذلك، وكثير من الأئمة وأشهرهم هذا الإمام كنيته أبو عيسى، وذاك اجتهاد لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، وقد علل في نفس الحديث والأثر حتى لا يتوهم الناس أن لعيسى أبا، فغير هذه الكنية حتى لا يتوهم الناس أن لعيسى أبا، وأنت تقول أبو عيسى أبو عيسى، ربما بعضهم يقول إيش عيسى له أب، هذا أبو عيسى. هكذا علل رضي الله تعالى عنه في تغيير كنية المغيرة. قال رحمه الله: وعلى هذا يجوز تكني بأبي آدم، أبو آدم يجوز، ليش توهم الناس أن آدم له أب؟ على قول عمر على هذا مطبق على هذا، فله ما هو ما له أب، يتوهم الناس أن له أب. نعم أحسنت. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عيسى الترمذي قال أخبرنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في إحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا فيما قام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم بهم. هذه صورة أخرى فيها سلم بهم، وتلك ما فيها فيها سلم لنفسه، سلم لنفسه الرواية الأولى أنه سلم عليه الصلاة ويسلم هؤلاء ويسلم، وهؤلاء لا يسلمون يذهبون، وتعود الطائفة فتتم صلاتها ثم تعود الطائفة الآخرة. ففيه ما ذكر عن الأحناف أنه يسلم وينفصل وكل واحد يتم لنفسه، وهذا فيها أنه سلم ببعض الطائف أو بإحدى طائفتين، والطائفة الأخرى وجاه العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم بهم، فقام هؤلاء فصلوا ركعتهم أي ما بقي عليهم صلوا. وهذه كيفية من كيفيات صلاة الخوف، وقد جاء الوقت. قال هذا شرح سنن أبي داود. قال الحاصل أن الكنية تتكرر، والمغيرة بن شعبة قد يكون مكن بهذا ومكن بهذا، وعمر رضي الله عنه أراد منه أن يتحفظ بكنيته أبي عبد الله وأن يترك كنية أبي عيسى، ولكن المغيرة قال كناني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أن الكنية بأبي عيسى سائغة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه. والشيخ ابن باز يطعن في هذا الحديث الذي فيه ما ذكر من تغيير الكنية أن عمر غير كنيته، فهو يغمز الحديث، أظن يقول من طريق السائب أو كذا، ولم يسمع من عمر ولم يسمع من عمر. انظروا لنا من الراوي عن عمر، هل هو السائب هذا حديث تغيير كنية المغيرة فيقول فيه انقطاع ما سمع من عمر أو ما أدرك عمر الراوي عنه هذه الحادثة. قال فمعنى ذلك أن الكنية بأبي عيسى سائغة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه، ويكون عمر رضي الله عنه أراد الأولى والأفضل، وأن يجتنب مثل هذا اللفظ من باب الأولى لا من باب التحريم، فهذا يدل على جواز التكنية، فهذا يدل على جواز التكنية. ثم أيضا الأصل جواز التكنية حتى يأتي ما يمنع، ولم يأتي شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك إلى آخره. قال هذا في صحيح المسند، الحمد لله وفي صحيح المسند، إذن هذه الطريقة غير التي ذكرها وهو ثابت. عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له، تكنى أبا عيسى، قال تكنى أبا عيسى وتكنى بأبي عيسى، وأن المغيرة ابن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر أما يكفيك أن تكن بأبي عبد الله، فقال إن رسول الله كناني، فقال إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإن في جلجلتنا، فلم يزل يكن بأبي عبد الله حتى أهلك. فهذا رأي عمر رضي الله تعالى عنه. وقد تكلم كثير من الأئمة مع علمهم بما ذكر عن عمر، ورأوا أنه لا مانع من التكني بها، وجاء في بعض الطرق ما ذكرنا من التعليل إلى هنا. قال: سمعنا أن العلامة الوادعي كان يأمر الطلاب أثناء الدرس بتطبيق صلاة الخوف عمليا عند تفسير ابن كثير الآية، فلو فعل هنا لكان أوضح بسرعة. ما أعلم هذا أنه فعل هذا، وليس ببعيد، لكن لو فيه درس خاص يطبق فيه هذا جيد. إلى هنا.